وأنشقت شمس العمر على الغروب، وجاءت السكرة وحلت الفكرة، وعما قليل سيودع الدنيا. قالوا ما يبكيك يا عامر، أتبكي على دنيا؟ أتبكي على مال؟ أتبكي على ولد؟ فقال عامر: والله ما أبكي على شيء من هذا أبدا. قالوا: إذا ما الذي يبكيك يا عامر؟ قال: أبكي على ثلاثة أشياء: أبكي على ليلة قلتها، وأبكي على كان يتمنى أن يقوم الليل كله لله رب العالمين. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. عهدت لكم يا أهل الإيمان والتقوى تقومون الليل لله، وبعد قيام الليل تستغفرون الله، تذكرون الله عز وجل وتصلون، وبعد ذلك تستغفرون. وأكل على يوم أفطرته، كان يود ويتمنى أن يصوم الدهر كله، فما بالنا وهناك أناس اليوم يتمنون أن ينقضي رمضان ولم يبق فيه سريعات. أبكي على يوم الأفطار، وأبكي على ساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله. وما من ساعة تمر عليك ابن آدم فلم تذكر الله فيها إلا وندمت عليها يوم القيامة. والله لو علم الآلام لما خلقوا ما غفلوا وما لاموا، والله لو علم الآلام لما خلقوا ما غفلوا وما لاموا. حياة ثم موت ثم بعث وأهوال حسام، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ أيقاظ نيام. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله كان يدعو لعائشة فيقول: اللهم اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت. فلما سمعت عائشة رسول الله يدعو لها بهذا الدعاء ابتسمت فرحا Thank you.

من أشرفه